الله من دون الناس فتمنوا الموت إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تود